أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارات وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وبالسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول الله تعالى في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا. نعم. وقد قال عبد الله بن مسعود يعني تم في هذه الآيات قال: إذا جاء رجل وسأله قال: اعهد إلي يا أبا عبد الرحمن. قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عنه. وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا به. فيقول يا أيها ناداهم باسم الإيمان الذي هو أعظم شيء. الإيمان هذا أعظم شيء، يعني يا أيها العرب أو أيها القوميين أو هذا أعظم. فقال يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: لا يبلونكم. وهذا اللام واقع في جواه، يعني والله لا يبلونكم. إيش البلاء؟ هو الاختبار. البلاء معناه الاختبار. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وهذا حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني في الحديبية، يعني في عمرة الحديبية. وعمرة الحديبية حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عمرة الحديبية كانت في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول بعدما هاجر من مكة إلى هذه المدينة وجلس 6 سنوات وراء بعض ما رأى الكعبة ولا تطور بها، اشتاق شوقا عظيما لذلك وندب أصحابه إلى الخروج لهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان عددهم تقريبا 1400، نعم، ووصل إلى خرج مكة فصدوه. وفي أثناء ما هم في الطريق الله ابتلاهم بهذا، قال: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. نعم، إيش معنى تناله؟ يعني الصيد الصغير، مثلا بعض الطيور يمكن الإنسان يمسكها بيده، نعم، هذا يعني بعض الطيور وبعض الحيوانات الصغيرة، نعم، يمكن الإنسان إذا أراد يمسكها يمسكها بيده، يجري وراءه دغري يمسكها، نعم، يعني يحصل خصوصا إذا في المساعدة. وقد رأينا نحن هنا في المدينة يعني بعض أطفال صغار كانوا في المدينة في عهد، يعني يجري وراء خلف الأرنب وهو صغير مسكه بأيديه، أرنب. وكذلك الطيور الصغيرة، هذا معناه تنالوا أيديكم، يعني يمكن أن تمسكوا هذه الصيد أو رماحكم الصيد الكبير الغزال، نعم، ونعم والنعامة وغير ذلك، هذا ما يمكن بيد يمسكها. فهذا معناه يعني بأيديكم يعني أو رماحكم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا لهذه العمرة كان الله ابتلاهم بها، ثم جالسين يشوفوا الصيد أمامهم، شوفوا الغزال أمامه، شوفوا الأرنب أمامه، شوفوا الطيور يأخذ أمامه. ما في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد واحد أو مسك واحد أو تعدى على واحد أبدا. وهذا معناه أن يملك الله بشيء مصدوق تنبيه. بنو إسرائيل لما ابتلاهم الله بيوم السبت بالصيد يوم السبت، نعم، رسبوا في هذا الاختبار. هؤلاء أصحاب رسول الله نجحوا، ما في أحد تعرض لأي صيد لا كبير ولا صغير أبدا، وهم كانوا عدد كثير، حتى كانت الطيور هذه والصيد يجي في محلات، هم جالسين في هذا المكان ما يشوفوا الغزال من أمامه، ويشوفوا الربا والأرانب والطيور الكبيرة، ما في أحد تعرض، وهم كانوا عدد كبير بني إسرائيل لما اضطراهم بعدم الصيد يوم السبت يعني رسبوا كل الرسوم، مثل ما قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمكم لما تعدون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لم تكونوا صلة خاسرة. فهؤلاء بني إسرائيل لما يعني ابتلاهم الله بهذا الامتحان يعني رسلوا كل الرسل، فكان إيه الله نهاهم عن نسل يوم السبت، فكان يوم السبت تأتي الحيتان هكذا فكان أن تخرج من البحر شوة كده مرتفعة فبنتوا إلا الأخير فقاموا عملوا أخاد الناس بعيدة فيجي الموت يذهب بالإيه بالسمك هذا فهم يجوا إيه يحطوا إيه قرار هنا أو أشياء مانعة فلما يجي يرجع ما يمكن يجي يوم الأحد يشيب الصدق يقول نحن ما صدنا إلا إيه يوم إيه يوم الأحد. فالله نعم فنهاهم العلماء ونهاهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلم ينتهوا فانقسموا قسمين حتى أنهم جعلوا فاصل بين هذه القرية اللي يصير يوم السبت حاضر ما لهم لا عذاب بهم ولا أي شيء. وهم حتى في يوم من الأيام مثلا الناس دائما في البلد وفي القرية إذا طلع الفجر أو طلعت الشمس هذا يروح البستان وهذا يروح لعمل وإذا في ذلك اليوم ما خرج. فتصور واحد من المؤمنين إليهم وجدهم كلهم خردة وخنازير وهذا مسمى قول الله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة لم تعدون قوما الله مهلكهم وعاقبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عدوا عما نهوا عنه قلنا لم تكونوا قرة خاسرين. ولذلك عبد الله بن عباس لما قرأ هذه الآية يعني قال إن الله الذين أمروا بالمعروف نجاهم الله والذين صادوا يوم السبت أهلكهم الله. طيب الذين سكتوا ماذا فعل الله بهم؟ فسأل عكرمة عكرمة قال نجاهم الله. ليه؟ قال لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفاية إذا قام به البعض سكت وإذا كان الناس في منكر والناس سكتوا كلهم يعني تعجلهم الله فأخرج جبة ولبس إياه. يعني أنت شيخ اليوم خلاص عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ولذلك العلم ما هو مخصوص لشخصي مسألة علمية قد يفهمها الصغير نعم ولا يفهمها الكبير. وهذا حصل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات سأل أصحابه أخبروني عن شجرة يعني مثل المؤمن كل ما فيها فراح أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر في البادية شجرة البادية عبد الله بن عمر جاء في نفسه أنها النخلة لكن لما شاف أبوه والناس كلهم يشربوا ويقولوا قالوا أخبرني قال إنها النخلة. ولما خرج مع والدي قال له والله أنا في حال ما سأل الرسول جاء أنه في نفسي النخلة لكن لما شفتكم أنتم ما أعرف سكت يعني يبيتها قلت فكان خير لي من كذا وكذا من حمل النعم لأن كون الولد يصير ابن ذكي وشاطر وفاهم المسائل العلمية يكون هذا شيء عظيم. ولأجل ذلك فهؤلاء يعني بني إسرائيل رسبوا في هذا الاختبار كل الرسل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحوا كل النجاح وأن ما أحد يعني صاد أو تعدى على أي يعني صيد من هذه السجن. ومعلوم هذا معناه ما تناله أيديكم يعني تقدر إيه تأخذ هذا الصيد يلي أو رماحكم بإيه بالصيد ما تطلبونه ولا. قال لي قال يعلم الله من يخاف لأن الإنسان إذا أراد يصيد في مثل ذلك مثلا في البر يقول ما شافني البصر الصحابة ما شافني الرسول ولا شافني أبو بكر ما في شيء وهم تعرف الحالة المادية ضعيفة لكن قال يعلم الله. وقد مدح الله قال الذين يخشون بالغيب شنو ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب. فلذلك هذا الإنسان إذا خاف سبحانه وتعالى بالغيب ما حد مطلع عليه ولذلك يعني يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الخوف. والإنسان يخاف من الرب ولذلك قال يعلم الله من يخافه بالغيب. ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك بعدما هذا نعم فله بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ما نهي عن ذلك أن يصيد نعم وهو محرم فله عذاب أليم يعني عذاب موجع. ولكن أصحاب رسول الله أبدا لم يحصل منهم شيء من ذلك أبدا. وبني إسرائيل رسبوا كل الرسل في هذا الاختبار الذي اختبره الله. وقد ذكر الله هذا الاختبار في أصحاب رسول الله في هذه السورة في سورة المائدة وذكر اختبار بني إسرائيل في سورة الأعراف. ثم بعد ذلك كذلك يقول يا أيها الذين آمنوا، برضو ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا. وزي ما قلنا أن عبد الله بن مسعود نعم الصحابي الجليل جاءه رجل وقال يعني إيه عاد إلي يا أبا عبد الرحمن، قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عنه. وهذا موجود في القرآن كثير، فهنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، نهي لا نهي تنجازي، وتقتل فعل مضارع مجزوم على مجزوم مي حتى النوم. ويجي في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات، هذا في نهي. يجي مرات أمر يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود علة بينكم، يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا، وهذا لا يوجد في سورة يعني مكية يا أيها الذين آمنوا، جميع السورة مع أن السورة المكية كثيرة في القرآن وأكثر ومع ذلك فقال يا أيها لا تقتلوا الصيد، يعني نهي من الله لعباده المؤمنين أن يقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون. إيش معنى حرم وأنتم محرمون؟ محرمون بالعمرة أو بالحج أو بالقراء، أي إنسان أحرم فلا يجوز له أن يقتل الصيد عاد مدة. وكذلك في مكة لا يجوز له أن يقتل الصيد أو يتعدى على الصيد أو يقطع شجر الحرم، هذا كذلك ممنوع في أحاديث أخرى وفي آيات أخرى منها، وأنتم حرمون. فهذا نهي من الرب سبحانه وتعالى، ولا يجوز لإنسان محرم سواء كان بالعمرة أو بالحج أو بالقران نعم أن يصيد أو يتعدى على الصيد. والصيد المراد به ما كان في البر، أما لو أن يذبح شاة الجواب جائز، لو أن يذبح بقرة لا، دجاجة تمام، هذا ممنوع يعني صيد. وأما إذا ذبح يعني الأشياء الأنعام جائز، والأنعام جائز ما فيها شيء. ومن قتله منكم متعمدا، هنا قال ومن قتله منكم، يعني من قتله وقتل الصيد هذا منكم، يعني من ايه؟ من المؤمنين الذين متعمدا، هنا جاء الآية متعمدا، معناه إذا كان ناسي أو غلطان أو ساهي يعني ما أعرف. لكن العلماء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قرروا أن لا فرق بين أن يقتل الصيد متعمدا أو ناسي أو مستحيل، عليه ايه هذا الجزاء الذي رتبه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ايه يعني تعدي على ايه على الشيء، فالإنسان إذا تعدى على شيء سواء كان متعمدا أو ناسيا يلزمه ايه يعني الجزاء. من قتله منكم متعمدا، والصحابة كانوا دائما يعني يحكم على الناس وعلى الساهي، يعني الرجل كان مثلا ساهي عم ماشي محرم وراء الصيد وكان معه بندقية ولا حجر رماه فقتله، عليه ايه تترتب عليه الجزاء الذي رتبه الله تعالى في ايه في هذا متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني نشوف هذا الصيد الذي قتله ايش هو، مثلا قتل مثلا نعامة، نعامة شيء كبير معروف عليه ايه ناقة او عليه ايه نعم بعيد، قتل مثلا حمار وحشي عليه بقرة يتقابل مع جسم الحمار الوحشي والبقرة، قتل غزال عليه شاة وهكذا. وهذا إيه؟ لازم يحكم به ايه دواء عدلي منه، يعني ما يحكم به مثلا يجي الشيخ يقول له هذا في مكة او في هذا انا صدت غزال، هل يعني يحكم الشيخ بهذا ولا لازم يجيب احد من طلبة العلم او من المسلمين، يعني المسلمين كلهم تأخذ كلهم علم. فمسألة بعض العلماء يقول لا، لازم ايه في كل مسألة علمية اذا سئل لازم يأتي الانسان الاخر يحكم معه. وبعض العلماء يقول لا، المسائل الذي حكم فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلاص تمشي عليه ما يحتاج، ها واحد قتل فيه بعض الصحابة لما قتل إنسان غبي تلو عليك شاء، ها قتل نعامة عليه إيه مثلا ناقة أو بعير خلاص ما يحتاج، ولكن مسائل غيرها يكون صاد أشياء غير هذه فلازم ينادي أحد. وقد حصل ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعني فعل مثل ذلك وجاء إلى زقم الصديق رضي الله تعالى عنه وسأله عن ذلك، فنادى أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقال له إيش ماذا تقول، فحكم له بذلك لأن هذا كان إيه عنده شيء من الجهل أبو بكر ما عنه. وأما شخص آخر لما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسأله عن ذلك نعم، ولما حكم له نادى عبد الرحمن بن عوف، نادى يعني عمر بن الخطاب عبد الرحمن قال ماذا تقول في هذا الموضوع، قال له كذا وكذا، فراح أمير المؤمنين مسألة زي هذه ما يعرفها إيش، يعني يدور واحد شخص آخر وهو أمير المؤمنين ذاك الوقت، ما هو يعني عمر بن الخطاب يعني في عهد رسول يعني هو خليفة، تعجب من ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ناداه وأخذ قرته وضربه، أنت ما قرأ سورة المائدة مقتول إيه يحكم إذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا إذا حكم عليه مثلا بالناقة أو بالبعير أو بالشاة هذا لازم تؤخذ إلى مكة وتذبح في مكة ويطعم بها الفقراء الموجودين في مكة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف بها إلا الفقراء الذين هم في مكة. ولذلك يعني يقول في هذه الآيات حتى يبلغ هذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة، يعني بالغ إيه الحرم، يعني بالغ إيه الكعبة، ليس معناه عند الكعبة يروح هناك، يعني يدخل في الحرم، فلا بد أن تكون إلى الحرم، والحرم معروف في مكة، يعني له من جهات الأربع يعني حدود معروفة، يعني مثلا في عرفة، يعني بين عرفة وبين هذا يعني وادي عرنة من الحلم، وعرفة من الحرم وعرفة من الحلم، يعني إلى هذا المكان. وكذلك من الجهات الأخرى، مثلا من جهة جدة تقريبا 20 كيلو، وكذلك من جهة الطائف كذلك حول هذا 20 كيلو. فهذا يعني حدود الحرم يعني معروفة من عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا ما تغيره. ومن قتل فجزاءه مثل ما قتل من النعم، من النعم معناه بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. يحكم به ذو عدل منكم، يعني لازم يحكم بها ذو عدل منكم، يعني شخص مسلم وشخص آخر يسأله ماذا فلان هذا صاد الشيء الفلاني، ماذا ترى حكم عليه، فيقول له هذا مثلا بقرة أو ناقة أو شاة أو غير ذلك أو قيسا أو غير ذلك، حد ذلك أو كفارة طعام مساكن أو يكفر طعام مساكن، مثلا صاد مثلا غزال، الغزال عليه مثلا شاة، الشاة تسوى كم؟ يعني في كل زمان مخصوص، يعني كانت الشاة يمكن تسوى كم؟ يعني كانت تسوى تقريبا 10 ريال 5 ريال، معروف في زمان الآن تسوى 300 ريال 400 ريال 500 ريال 600 ريال، وإذا كانت حلوب تسوى 1000 ريال، يعني في وقتنا الحاضر كده دحين وقتنا الحاضر يعني شاة حلوب تسوى 1500 ريال، أدركنا يمكن يشتري 100، يعني نحن أدركنا تباع ب 5 ريال وبريالين و3 ريال، شوفنا في هذا البلد المسألة تغيرت له. وإذا كان مثلا يعني زرافة مع صادع، فأنا معناه لازم يعني ناقة، الناقة تسوى كم؟ معلوم تبدأ لها 1000 ريال أو 3000 ريال أو أقل أو أكثر، بل بعض النوق الآن تباع في بعض البلاد في دول الخليج، يعني كالسيارة الأمريكان ب 770,000 ريال و80,000 ريال ناقة تباع في بعض المحلات، ناس عندهم فلوس يعني يعني زي السيارة الأمريكان، السيارة الأمريكان يعني ما تزيد عن 70,000-80,000 ريال إلى 90,000 ريال، هذا واحد يشتريها بهذا. فلذلك المسألة هذا ثم بعد ذلك هذا لما يفجر هذا نعم يعني يجعله إيه طعام يطعم كل مسكين مثلا، يعني إما ساعة أو نصف ساعة، إذن إيه هذه القيمة اللي بيشترى بها هذه الأشياء، أو يجعل بعد ذلك نعم أو صياما ليذوق وبال أمره، يقدر هذا بالأيام عن كل مد أو عن كل نص يعني نص ساعة يصوم يوم، يقدر هذا. وهذا إيه؟ هل هو بالترتيب؟ البعض يقول إيه ما هو بالترتيب، لأنه هنا أو هنا، أو تارة تكون بمعنى الواو وتارة تكون بمعنى التخيير، لبسنا يوما أو بعض يوم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرهم، هنا إيه تخيير، يعني واحد يعني مخير في مرات يجي أو بمعنى الواو، وهذا موجود في اللغة العربية، موجود مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الواو، يعني الكلمة إما تكون إيه اسم وفعل وحرف، هذا معنى. فهنا كذلك بعضهم يرى إنه إيه إن يعني الواو، لأنه قال أو تارة تكون للشرط وتارة للتخيير وتارة يعني تكون وإنا أو إياكم وإنا أو إياكم في ضلال مبين، هذا تشكيك إيه المخاطبين يعني، وهذا ما تخرج عن هذا. ليه أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ليذوق إيه ما جزاء ما عمله، لأن الله نهاه عن الصيد وهو محرم وهو صاد، فلازم إيه يخسر شيء من ماله، وعليه كمان يتوب إلى الله ويستغفر يعني، لأن الله نهاه، ولازم الإنسان إذا أذنب يستغفر ويتوب إلى الله. عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، يعني معلوم أن بعض أصحاب رسول الله كانوا في الجاهلية نعم، وكانوا يصيدوا وهم محرمون، ربنا يسامح. هذا معنى عز الله، يعني أي إنسان قبل أن تنزل هذه الآية أو قد كان في الجاهلية صار، فإن الله قد عفى عنه، لا يعاقبه على ذلك. اللهم قال ومن عاد بعد ذلك، بعد ما جاء الأمر لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، بعد ذلك صار قال فينتقم الله منه. ينتقم الله من ايه؟ اما ينتقم منه في الدنيا شيء في الدنيا يعذب عذاب. وقد حصل ذلك ان رجلا يعني صاد وصاد مره ثانيه يقول لك في نص التفسير انه نزلت نار من السماء نعم فاحرقته. هذا حدود. والله عزيز ذو انتقام. عزيز معناه يعني هو الغالب الذي لا يغلبه شيء. والقادر على كل شيء والذي يستطيع ان يفعل بشيء. هذا عزيز. وذو انتقام يعني ينتقم من العصاة ومن الكافرين الى غير ذلك. نعم. وبال امره يعني ما فعله من الايه من ارتكاب الصيد في الحرم. ما شرحنا نشوف هذا. ويذوق وبال امر يعني فعله الذي فعله المصاد في ايه وهو محرم يعني ايه عاقبة ما ايه عصى الله وارتكب ايه من امر منه. وبال امر عفى الله عما سلف ومن عاد لان صاد بعدما علم الحكم الشرعي انه لا يجوز للمحرم ان يصيد نعم سواء كان محرم بالعمرة او محرم بالحج او محرم بالقران كما انه كذلك. ولكن هناك في اشياء يعني يجوز للانسان المحرم ان يقتلها كما جاء في الحديث خمس يحتل في الحل والحرم وهما ايه العقرب والحدأ والكلب العقور نعم وكذلك والغراب. فهذه اشياء تقتل في الحل والحرم. وكذلك الكلب ليس معنا بس الكلب المعروف يعني كل الايه الحيوانات المفترسة كالاسد والنمر وغير ذلك وهذه كلها ايه. وكذلك جاء في بعض الاحاديث الحية وكذلك الثعبان وامثال ذلك كل هذه مضره هذه تقتل في كل وقت وفي كل سواء كان محرما او غير ذلك. وقد حصل ذلك يعني بعضهم فسر الكلب بالكلب المعروف والصحيح لا الكلب كل الحيوانات المفترسه الا مثل ذلك انها تقتل. والدليل على ذلك ان الرسول دعا على رجل من قريش عقبه بن ابي لهب فقال اللهم صرف عليه كلبا من كلابك. قال إنه كان يؤذي الرسول ويؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فدعا عليه الرسول فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلاب. فلما سافر إلى الشام هناك في الأردن افترسه الأسد. فهذا دليل على أن الكلب ليس معنا بس الكلب فأي مثلا أسد كذلك النمر السبع كذلك هذه الحيوانات يعني هذه تقتل. وكذلك الأنعام هذه جائز يعني ذبحها في أي مكان سواء كان محرما أو غير ذلك دجاج نعم ناقة أو بقرة أو غير ذلك فهذا ليس في أي ثم بعد ذلك الله يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه أحل بالبناء للمجهول معنى أصل كان أحل الله لكم أحل الله لكم إيه المؤمنين جميعا والمسلمين صيد البحر صيد اللي في البحر كل صيد اللي في البحر إيه حلال لكم وطعامه متاعا لكم. إيش يعني فسر بعض الصيد البحر يعني الذي إيه يخرج من البحر وهو حي طازة هذا تقريبا أحل الصيد. وطعامه فسره بعض العلماء بالميت منه أو بما يلفظه البحر خارج هناك ويموت ثم يجي الإنسان وله أن يأخذه. وهذا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البحر يعني ميته على. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رجل من أصحاب رسول الله جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ومعنا القليل من الماء أفنتوضأ يعني من ماء البحر يعني إذا توضأنا من الماء الذي الحلو هذا بعدين ينفذ بعدين نموت من العطش. فقال الرسول هو الطهور ماء الحل ميتة يعني هو ايه الرسول وكان لازم الجواب لو كان على الهدى يقول له الطهور ماء خلاص لكن الرسول زاد زيادة إذا شك في ايه في الماء المالح انه هذا طاهر من طاهر إذن الميتة ايه إذا حرمت عليكم الميتة موجود في آيات كثيرة حرمت عليكم الميتة والدنيا كل قلبه فيما أوحي له محرم عليه. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان ودماء حديث وحل لنا ميتتان ودماء الميتتان ايش هو نعم السمك والجراد الجراد إذا وجدناه ميت لنا ايه هم نأكله. ولكن رأينا في مدة الزمان أيام ما كان الجراد موجود يعني هناك يعني لو صادوه لازم يصيبوا في كيس وهو حي ولو باعوا وهو ميت يمكن بيعه شمال سالي. والآن الحمد لله ما في لا جراد وهذه زي ما قال يعني أمة تفنى في آخر السنة. ولذلك كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قعد سنوات ما شاف الجراد أرسل رجال إلى جميع الأقطار الإسلامية إلى مصر وإلى العراق وإلى غير ذلك حتى جاءه رجل من اليمن وجبه شوية. وهذا يعني مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الآن في هذه السنوات يعني قل هو السبب أن جابوا هذه المبيدات وأهلكت الجراد كله وإن كانت الجراد تفعل أشياء كثيرة يعني يعني تمر على بستان ولا على قرية. وقد حصل ذلك أنه يقول مرة في بعض البلاد أنه رجل كده عنده يعني جماعة أنه عنده فخرية أنه ما يبقى يعني يسلط عليهم الدجاج يأكل، وإذا تأكل جميع حتى الأبواب حتى البيوت. إذا سلط الله مثل هذه الأشياء يعني أبدا تهلك الأشياء يعني. فلأجل ذلك ودمان الدمع الكبد والطحال. القرآن قال يعني حرمت عليكم الميتة والدم. أي دم هذا؟ الدم المسفوح. الكبد إيه؟ دم زيادة عن دم جامد هذا خالص. فلذلك هذا يعني قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. إيش الطعام؟ هو الميت منه أو الذي هو متاعا لكم. متاعا لكم يعني لكم أن تنتفعوا به منفعة وقوتا لكم. يعني لك أن تنتفع بجميع ما فيه. ولذلك بعض البلاد الآن في بعض البلاد أكثر أكلهم السمك ثم أخذ من البحر. أي منفعة وخوت لكم أيه. وللسيارة جمع سيار، وقال يعني المراد بالسيارة جمع سيار وطعامه هو منفعة لكم أيها المخاطبون. جمع سيار يعني أيه السائر يعني المسافر. يعني أيه المسافر. السيارة هنا بمعنى المسافر، رجل مسافر له أيه أن يأخذ هذا. ثم كان في الزمن السابق يعني قبل سنوات قليل أن يوجد أيه يعني سمك طازج. الآن موجود خلاص. كان إيه يملح ويودى من بلد إلى بلد قريب هنا يعني. أبدا ما كان يوجد يعني بهذه الطريقة، حتى الآن أصبح يعني تقريبا وحرم عليكم صيد البر بما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر بما دمتم حرما. فصيد البر لا يجوز الإنسان من يصيده، وهو الصيد الذي إيه مثل الأشياء في البر مثل الغزال والأسئال. هذا ما دمتم حرما يعني ما دمتم محرمون. والبحر حلال اي سواء كان وجده حيا او وجده هنا. واتقوا الله. ايش معنى اتقوا الله؟ يعني انتشروا امر الله واجتنبوا نهيه. ولا تعصوا. فالله حرم عليكم صيد البر لا تصيدوا، واحل لكم صيد البحر فافعلوا ذلك. وهذا يعني اكرمكم الله بذلك، فليس لكم ان تتعدوا ذلك. واتقوا الله الذي اليه تحشرون يعني اليه تجمعون. هذا ان الناس كلهم يحيون في هذه الدنيا ثم يموتون، ثم بعد ذلك نعم يخلقهم الله خلقا جديدا ويحاسبهم. والحشر معنى الجمع، ومن ذلك قول فرعون حشر فنادى يعني حشر يعني جمع جيوشا ونادى لموسى عليه السلام. طيب هذه الفدية بتاع الحرام ما قلل الصيام او الطعام او الرقبة. الرقبة اليوم ما في. لا في هذه الآية ما في رقبة يا أخي، هذه الآية ما جارة يعني في لا تفتح في كفارة اليمين في تخير في باقي اثنين خلاص. لحين باقي في أداة في قول الله تعالى يعني في الكفارة، كفارة اليمين فيها ثلاثة أشياء. كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا خير. طيب الرقبة ما في اليوم خلاص ما في خلاص هو خير ما ألزم. يعني ما ألزم هو يعني لو تبدو ما هو متعنى في الشيء. ولو كان يعني سهل ولو ناس برضو هذا يعني تعدي يعني هذا تعدي. مثلا الإنسان لو عمل أشياء ناسية في هذا أخذ عليه فيه. والصحابة حكموا إلى الآن قال متعمدا. فالصحابة حكموا بأن غير المتعمد كذلك هذا الحكم. إذا الإنسان مثلا كان معاه رزق شان غزال نكره ما فإذا مات هذا عليه الإنسان الصائم ويشرب ما هو متعمد بإذن الله. هذا في حديث أنه إنما أطعمه الله وسقى. وإن كان المالكي يقول له عليه يقضي الحديث حج عليه. يعني ما يعني الحديث صريح ما يحتاج. إنما أطعمه الله وسقى. ومن جاء قال فليتم صومه. فذا حديث آخر من شرب أو قتل ناسا فليتم صومه. وقد حصل ذلك أن في صوم النفس يعني ذكر البخاري وغير ذلك في هذا أن امرأة يعني أمة جارية على البيت جاءت يعني إلى ناس وهي صائمة جلست وأكلت معها. وراحت كمان مع الناس الثانيين وجدت كمان ياكل واكلت مع بعض. جاءت عبد الله بن عباس قال اصلا انا كذا سالت قال انت ما تجربت عن الصيام لان انت اول يوم تصوم في حياتك. والا واحد ينسى واحده مره يمكن مثلا ما يروح انسان صايم عطشان يروح للثلاجه في عطشان يشرب مويه معقوله. لكن ياكل هنا وياكل هنا وياكل هنا. لو كان يصوم يا بالاثنين ولا ما يمكن يعني ثلاث مرات يحصل عليها هذا ابدا. ولذلك بالنسبة لجزاء المثل، المثل هنا مثل القيمة ذاك القيمة. لا أول أول مثل الكبر إنه بعدين إذا ما وجد الكبر بعدين مثل القيمة، يعني قيمة مثلا لما يصير زرافة لازم يجيب بعير، البعير كم قيمة؟ لا هذا ريال والله 50 ريال، فإذا كان حيوان خلاص مثلا زرع بعير اشتري بعير أو ناقة. طيب ما وجد هذا، وجد قيمة تقول مثلا 2000 ريال، 2000 ريال يشتري أي طعام ويوزع على الفقراء على المساكين في مكة. هذا في مكة لازم، وهذا أخذ بعض شيء ما شرحه الشيخ. قال يا أيها الذين آمنوا لو أنك الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمنعد بعد ذلك له عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به إذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عدوه. وقال الوالد عن ابن عباس قولوا لو أنك الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال هو الضعيف من الصيد، يعني الصغير ضعيف من الصيد وصغيرين ها يبتل الله به عباده في إحرامه حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، فراخه يكون صيد الآن الحمام والجماري وغير ذلك ما يقدر يتعدى على إيه هذا ورماحكم يعني كبار. وقال مقاتل محيان نزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في ريحانه في العالم لم يروا مثله خطر فيما خلف فنهاهم الله عن خطره وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد ويخشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذ بالأيدي والرواح سرا وجهرا لتظهر طاعة المطيع منهم ما في سره أو جهره كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقولها هنا فبنيتها بعد ذلك قال السدي وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم لمخالفة أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ولها عن تعاطيه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ما تولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر عند الشافعي يجوز للمحرم قتلها مثلا الحيوانات التي ما تقتل الأب. والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن الجناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. وقال أيوب فقلت لنافع كالحية قال الحية لا شك فيها. فلذلك في بعض الأحاديث 6 لكن موجود في البخاري 5 لأن موجود ذكر أشياء يعني كثيرة. وكذلك قال الحي ولا يختلف في قتلها من العلماء. وكذلك مالك وأحمد ومن ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنه أشد ضررا من الله أعلم. وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال اللهم صلت عليه كلبا هذا الشام فأكله السبع للزرقاء ومعروف الزرقاء الآن ولد موجودة في الأردن. قالوا فإن قتل مع عداهن فداهن كالضبع والثعلب والوضع. أما الضبع هذا صيد يعني أشياء الشرعية الضبع الرسول حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الضبع هذا له مخلب ويأكل الحيوانات يعني الحمير ومع ذلك سماه الصيد. فإذا واحد صاله يأكل يصدق ما يبغى يأكل يجلس منه يأكل وإلا هو يعني عجيب يعني. ولذلك الأحكام الشرعية ترصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقدر عنه يصير حتى يعني يفترس الحمير رجل عنده حمار في مقامه يضبط عليه يفترس ومع ذلك سماه الرسول صيدا. وأما الثعلب وهذه الأشياء هذه معروف لأنه حرم الهيل وهو له ناس يختلف فيه ومع ذلك هذه أحكام شرعية يجب أن يحكم عندها ولا يعني يجوز ذلك. ويجوز فتوك المحروك اللحم ولا فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تبقى. قال أبو حنيفة يقبل المحر كلب العقور والذئب لأنه كلب بري فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصور عليه سبع مغير. والصحيح أن كل حيوان يفترس مثل هذه الأشياء قاله. ثم قال ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أنت قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم على من أصابه معتمدا. وهذا أخذ بالآية والصحيح على خلافه. قال وهذا نظر غريب عن طاووس وهو متبسط بمظاهر الآية. طاووس عالم العلماء لذلك كل شخص يؤخذ من قوله وينه. طاووس يقول لا بس المتعمد القرآن قال المتعمد. طيب الصحابة قالوا طوانات لازم يؤخذ من قول الصحابة لأن الصحابة أعلم من ذلك. وكل إنسان يعني يؤخذ من قوله ويرد ويناقش مناقشة وهذا يقول كذا. وقال في القرآن في كتابه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول بكم. فقال مجاهد بن جبر والمراد بالمتعمد هم القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه. فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذلك فذاك أمره عظيم من أن يكفر أن يكفر وقد ذكر إحرامه. وهذا كلامه صحيح ما يكتب إحرام عشان الصيد أبدا طبعاً هذا بسر. فقال الزهري دل الكتاب على العامل وجرت السنة على الناس لأن الصحابة كان حكم على ذلك. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيم لقوله يذوق وبال أمر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحاب وجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيف إتلاف والإتلاف مبنوع في الحياة في العمد والنسيان. أي شيء يجب الإنسان يعني سواء كان عامدا أو نسيانا وجاء في القرآن. يعني ما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ وأنا خطأ المؤمن خطأ فتحرير رحمة منه. مثلا إنسان صالح وكان يصلي خير وراح خربه يعني يبقى والجنان صنع يسرع عن أهل المكائن وعن الآلة فخربها ما يقول لا أنا أسمع على إسلامي ما يسمع لازم يكون مسؤول عن ذلك. ثم قال يحكم لي إذا وعدل منكم جزاء مثل ما خطر فجزاء مثل ما خطر من نعم على كل من السواعتين دليل مع ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد الجمهور من وجود الجزاء من مثل ما قتل من محرم إذا كان له مثل من حيوان الإنسي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجه القيمة سواء كان الصيد المقتول نسبيا أو غير نسبي. وهذا كذلك فتوى القرآن ذكر هذا إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هدايا هديا. والذي حكم به الصحابة المثل أولى بالاتباع فإن حكم في النعامة ببدنة وفي ذكرة الوحش بذكرة في الغزال بعنز وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها محررة في كتاب الأحكام. وأما إذا لم يكن للسيد مثلا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه ليحمل إلى مكة رواه. يحكم به إذا وعز منكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل وبالقسمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز ان يكون احد الحكمين على قولين احدهما لا لانه كونه يكون احد قد عشان هو يقول لا نخليه اقل من هذا بدال هو بدنه يقول لا خليها بقره بقره اخف من بدنه فاخر الجنب وبعضهم يقول لا ما في مساعد قال حدثنا يعني ان اعرابيا اتى ابوكر فقال قتلت صيدا وانا ما ترى علي من الجزاء. فقال ابوكر رضي الله تعالى عنه ان ابن ابي متعب بن جابر عنده ما ترى فيها. فقال الاعرابي اتيتك وانت خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسالك فاذا انت تسال غيرك. فقال ابو بكر ما تنكر يقول فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم اذا وعدت منكم. فشاورت اصحابي حتى اتهمنا يعني ما عنفوا لانه ما كان يعلم الكفر وإلا الثاني عرف قال القرآن قال يحكم إذا وعدل منكم هدي الباب بكابة لمعلوم أن القطر يعني له طريقة غير طريقة الأمر فيه شيء من الشدة وفيها. وجاء الثاني الذي قال في قليسة عن جاي قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اكتبنا رواحلنا فنتماشى نتحدث. قال فبينما نحن ذات غدات إذ سنح لنا غبيا وهو إيه الغزال فرماه رجل منا رجل كان معنا بحجره فما أخطأه عشان فرجل ووضعه ميتا. قال فعضلنا عليه فقلبنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقص عليه القصة. فقال وإذا إلى جنبه رجل فأجمع وجهه خلف فضة يعني عبد الرحمن بن عوف يعني كان جميل الصورة جدا. فالتفت عمر إلى صاحبه فقدمه فقال أقبل على الرجل فقال اعمدا عمدا قتلته أم قتله. قال الرجل قد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر ما أراك إلا قتلته أشركت بين العمد والخطأ عمدا أعمد إلى شاة فذبحها وتصدق بلحمها واشترط إهابها يعني الجلد لك أن تأخذها إهاب يعني الجلد هذا. قال فقلنا من عندي فقلت لصاحبي أيها الرجل عظم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه عمدا إلى عمدا الى ناقتك فانحرى فلعل ذلك يعني ان يجزي عنه، يعني كانه جاء كيف امير المؤمنين وما مثل في هذه الحصر. والقران يقول يحكم اذا وعدنا منكم هديا بالغ الكعبه، يقول ذلك هكذا. وبعض العلماء يقول لا، المسائل اللي حكم فيها الصحابه خلاص، بل حكم فيها الصحابه الصحابة أعلم الناس، الصحابة اللي يجي بعدهم، ولكن مسائل علمية تجي بس واحد يصير شيء ما في، هذا لابد رجل من طلبة العلم الذي يحكم في هذا الموضوع يحكم إذا علمت. فطلب عمر مقالتي فلم تأتيني منه إلا ومعه الذرة، قال فعل صاحبي ضربا بالذرة، أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم؟ ثم قال أقبل علي، فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحكم عليك مني. قال يا خبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فصيح الصدر، بين الإنسان إن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء فيفسد الخلق السيء، يعني دائما الشاب يكون عنده استعجال يعني الإنكار، يعني ها؟ ها؟ يعني هذا شيء معروف، يعني أول واحد شاب يقول إذا كان صار عنده شيء من المعلومات كمان يصير غرور، يعني إذا ما تداركه الله يعطيه أبدا، وهذا شيء مشاهد يعني قديم وحديث. فلذلك عمر يعني وضخه بهذا التوبيخ رضي الله تعالى عنه، يحكم وهدى بالغ الكعبة وواصل إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم لأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه. وفي هذا أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم ولم يكن الصيد مقبول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتغيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، يعني خير يبغى يشتري مثله يشتري، ما يبغى يشتري مثله مع قيمته ما يبغى يصوم، يعني خير لأنه جاب أو دائما في اللغة العربية أكثر هذه التغيير. ها يصوم على قدر الأمداد، ها يشوف قيمته كم على كل مثلا نصف ساعة يوم كثير يعني. كثير. يصير أشهر. إذا كان يعني زرافة. كثير النادي كثير يعني. كثير. واختلف هذا عن أحمد رحمه الله أو أن ذلك تخيير، والقول الآخر أنها على الترتيب، وصولة ذلك أن يعدل إلى القسمة، يعني بعضهم يقول أن أول التخيير وبعضهم يقول أن أول يعني لا أهم. هذه الترتيب زي الكفار، وحتى الكفار فكفارة إطعام عشرة مساكين أو سنة تحمون أهليكم أو كسوتهم أو تعريض المسلمين. هذا ما يقول مكة الصوم ولا لا الصوم ما أظن من الطعام لازم الطعام والطعام إيه لازم يكون طعام في مكة، وأما الصيام لا يصير في أي مكة. وقال آخرين صلوا وكان كل ساعة يوما، كما في جزاء المرتفع للحلق، وما فإن الشارع عمر كعب بن عجرة أن يقسم فرحا بين ستة أو سنة ثلاثة أيام وفرق ثلاثة أسراع. وقال ابن أبي حاتم هنا يعني على ابن عباس في قوله تعالى فالجزاء مثل ما قطر من النعم يحكم إذا وعدت منهم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم ثمنه طعام فصار المكان كله كل نصف ساع يوما، كل نصف ساع قال الله تعالى أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إنما أريد بالطعام وبالصيام، فإن إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. رواه ابن جرير من طريق ابن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه، فإن فيه فإن قتل ثديا أو نحوه فعليه شاة تطبخ المكة، فإن لم يجد فطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلا وهو يتسى الجبل أكبر من ذلك أو نحي فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل معامة أو حمارا محصيا أو نحوه فعليه بدنة من وكيل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين وما رواه أو عدل ذلك صياما. قال إنما الطعام مد، يعني بعضهم صفها هذول الناس يقولوا صاع وناس يقولوا مد، وكل واحد يعني لأن الآية قال إطعام وهذا إطعام ما بين، فلذلك بعض العلماء يقول يعني نص عن كل يوم يعني عن كل ساعة يوم، بعضهم يقول عن نص ساعة، بعضهم يقول عن المد. أي طريقة أي طريقة اللي يقول أي طريقة يعني لا يقول عن طريقة ما دام هي القرآن قال طعام اجتهادا يعني اجتهاد محل يعني. ومن عاد فينتقم الله من هنا، ومن عاد في الإسلام فينتقم الله وعليه مع ذلك الكفارة. قلت فهل في العودة من حد تعلمه؟ قال لا. فترى حقا على الله ان يعاقبه، يعني واحد بعد ذلك بعد ما صاد اول صاد ثاني لا باس، الجواب اذا عاتلوا جلدوا جلدات او ضربوا او حبسوا اليوم فهذا جائز. قال هو ذنب الامر فيما بينه وبين الله يعني، ولكن يشهد رواه المجرين فينتقل الله منه بالكفاره. وقال سعيد ثم الجنود من السلف على ان من قتل المحرم اذا قتل من قتل قتل المحرم السيد وجب الجزاء ولا فرق بين الاولى والثانيه والثالثه وان تكرر ما تكرر سواء الخطا في ذلك والعمد، يعني لا فرق بين العمد والخطا في ذلك. من قتل شيئا من السيد قتل وهو المحرم يحكم عليك كلما قتل، فان قتل وعمدا يحكم عليك فيه مره واحده، فان عاد فيقال لهم فينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. وعن عكرمة البعثاش من أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه وينتقم الله منه. وهذا وحديث الثاني أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته، وهو قول ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير والله عزيز ذو انتقام، يقول عن أعز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقره قاهر ولا يمنعه من الانتقام من انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانعا، لأن الخلق خلقه والأمر أمره وله العزة. فذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته، يعتبر يعني كل العصاة من الفجر الرسل نعم أنزل الله من عقابه، وكذلك هذا قد ينزل من عقابه على قدر إيه. ثم هذه الآية التي يعني يحل تسلم بعدين نبدأ